بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، يا أهلا وسهلا، ربنا يحفظكم ويبارك في مستقبلكم. فاكرين من عدة لقاءات كده اتكلمنا عن آيات النجومية المجتمعية في القرآن وآيات القيادة المجتمعية في القرآن، فاكرين الآيات اللي انتوا قلتوها؟ هجيبها لكم بسرعة عشان نلحق، لأن احنا اتأخرنا بعد المغرب. انتوا قلتوا قول الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ايه النجوميه المجتمعيه اللي فينا؟ انك لما تشوفي صاحبتك في مشكله ما تسيبهاش. اذا قول لصاحبه لا تحزن، كلمه لا تحزن بعد لفظ الصحوبيه معناها ان الصحوبيه الحقيقيه والمصاحبه الحقيقيه انك انت ما ينفعش تسيبي صاحبتك في ازمه ابدا، مش بشكل عاطفي. يعني بصوا يا جماعه، احنا فينا ناس ممكن لما مثلا صاحبتك يحصل لها مشكله تقعدي تعيطي جنبها، واخده بالك؟ ودايما اللي بتقعد تعيط جنب صاحبتها واللي بتقعد تزغرط في فرح صاحبتها دي اللي الناس بيقولوا عليها دي الصحبة اللي بجد. على فكرة مش دي الصحبة اللي بجد ولا حاجة، دي إنسانة عاطفية بتعبر بطريقة عاطفية. حلو الحب، حلو، ولكن المساندة العملية هي الأهم مليون مرة. انت دلوقتي صاحبتك في مشكلة، انت ساعدتيها؟ انت استشرتي حد عنده خبرة عشان يساعدها؟ انت عملت جروب عشان نقف مع صاحبتنا في المشكلة اللي حصلت فيها؟ عملت جروب عشان نقف مع صاحبتنا في الفرح اللي عندها او في الحاجة اللي... هي دي يا جماعة، دي ارقى درجات الصداقة الحقيقية، ارقى درجات النجومية المجتمعية. يبقى دي واحدة. قلنا برضو قول الله وقتها الذين ينفقون في السراء والضراء. يعني ينفقون في السراء والضراء؟ ها، يعني انا معايا، انا في السراء او انا في الضراء، انا برضو بصرف، انا برضو بطلع لله، سواء انا معايا او معايش. ده معنى. انما في معنى تاني جميل جدا، الذين ينفقون في سراء الناس وضراء الناس. يعني في المناسبات السعيدة وفي المناسبات الوحشة بتاعت صحباتك انت واقفة وسند ليهم. يعني من الاخر كده كلمة قالها لي حد قريبي وفرحت بقى جدا، قال لي انت لما بتسافر انا بخاف جدا. هو عنده مشكله في القلب كده شفاه الله وعافاه، قال لي بخاف لان انت اللي بتقف معايا لما بمرض. فهي دي القصه، ان انت كل اللي حواليك يعرفوا انك سند، انك انسانه ايجابيه، ان عندك روح مبادره، ان انت لا يمكن هيحصل مشكله لحد جنبك وانت مش هتبقي تاخدي رد فعل، انت انسانه دايما ايجابيه ودايما عندك روح مبادره. دي النجوميه المجتمعيه او القياده المجتمعيه. برضو كنت انت قلت ايه جميله جدا، وكنا اتكلمنا في قول الله فجاء بعجل حنيذ. يعني سيدنا ابراهيم في ازمه والدعوه في ازمه وفي مشاكل، الحياه مش هتصفى، لازم تفهمي ده، لازم تفهمي ان الحياه ما هياش مكان جميل. الدنيا دي هو ربنا سماها دنيا عشان كده من الدناءة، وبرضو من دنو انتهائها وقرب انتهاء. هي الدنيا كده، ما تنتظريش من الدنيا حاجة. يعني مثلا واحدة صاحبتك ندلة ندلة والندالة في كل موقفها، فانت جيت حصلت لك أزمة، الناس لو كنت بتعيطي ليه صاحبتي فلانة ما وقفتش معايا؟ يا حبيبتي ما هي ندلة، ده هي عنوان على الندالة أصلا، انت كنت منتظرة منها ايه؟ فهي الدنيا عنوان على الدناءة أصلا. الدنيا يعني زي ما قالوا فرح ملوث، عمرها ما تصفى، هيفضل فيها مشاكل. طب انت الوقت بقى وسط مشاكل الدنيا، لو انت تفاعلتي مع كل مشكلة بتحصل لك او بتحصل لبابا او بتحصل لماما او بتحصل لحد حبيبك او بتحصل لحد من اسرتك في المستقبل، انت عمرك ما تعيش سعيدة، عمرك ما هتعيشي مبسوطة، هتفضلي متنكدة وشوية وتاخدي أدوية نفسية. ليه؟ في ايه؟ لانك انت مش قادرة تتقبلي طبيعة الحياة، هي كده، هي الدنيا كده. فانت لازم تبقى قلبك مش معاها، وإلا الدنيا تقعد تمرجحك. عارفة اللي راكبة مراجيح؟ الدنيا تسمعك خبر حلو تطلعي للسماء، تقوم سمع خبر وحش تقوم نازلة للأرض، تقوم قاعدة بقى تتمرجحي طالعة نازلة. لا لا لا لا خالص، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. انت لازم يبقى عندك مهارة ان انت نفسيتك ما تقعدش تتكركب وتقعد تتشقلب مع الدنيا ومع احداث الدنيا. انت قلبك مع ربنا وواثقه ان كل حاجه بتحصل لك خير، وان كل حاجه بتحصل شكلها وحش هي في النهايه جميله وفي النهايه خير. انا عندي يعني في ملف النعم الخاص بيا، انا عامل لنفسي ورق كده ملف نعم ربنا عليا، لما بروح عمره، لما باجي اعتكاف العشر الاواخر، لما بقعد يوم مثلا فصله تعبديه لوحدي، بطلع ملف النعم واقعد افتكر نعم ربنا عليا واحمدها. زمان كنت فاكر ان النعم هي ان ربنا اداني فلوس، ان ربنا اداني شهادة، ان ربنا اداني اسرة، ان ربنا استعملني في الدعوة، ان ربنا سبحانه وتعالى رزقني حاجات في فهم القرآن. نعم الدين والدنيا. انا الوقت بقى اكتر ورقة في ملف النعم بحمد ربنا عليه ورقة الابتلاءات. والله العظيم انا مش بقول كلام نظري، انا يعني بفضل من الله انا من النوع اللي معظم كلامي هو تجارب حياتي او حاجات الواحد عاشها، وادور في كتب السنة وكتب التفسير واشوف الدين قال ايه في دي. انما انا عشت ده، انا عشت ان مشاكل في حياتي وانا في سنكم، مشاكل كانت مدمراني نفسيا وكانت مزعلاني جدا، بعد 4 سنين افاجئ ان هي اكبر فتح في حياتي، وان المشكلة اللي انا كنت يعني مش ممكن يا رب انا مشكلة دي فوق نفسيتي، وطلعت اكبر سبب لسعادتي بعد كده. فابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء، كذا ابتلاء من اللي بيقعدوا 3-4 سنين. عارفين يا بنات الابتلاءات انواع، في نوع من الابتلاءات ركعتين يروحوا وانت بتقول يا رب، وانت ساجده بتقول يا رب اشفيني من المرض الفلاني، تلاقي نفسك رقتي. هتقابلي ده بالذات لو في علاقة بينك وبين ربنا في الدعاء مستمرة. في أنواع ابتلاءات ما بتقلش عن 4-5 سنين، هي كده مهما دعيتي مهما صليت القيام ليل هتقعد 4-5 سنين في الابتلاء ده. هو طب ليه الابتلاء الصعب ده وبيبقى نفسيتك صعبة جدا فيه، طب أخلص منه ازاي؟ وهو يروح بس مش هروح بسرعة. طب وربنا قدر عليه نوعية الابتلاء ده ليه؟ الابتلاءات الطويلة دي مدرسة بتغير شخصيتك، بتغير عزيمتك، بتغير علاقتك بربنا، هي مدرسة ربنا بجعل. الابتلاءات اللي ب3-4 سنين دي انا حصلت في حياتي كتير فضل الله، يعني ما فيش مرة ما طلعش في الاخر انها قمة الخير بعد كده. ولولا هذه الابتلاءات انا لكنت يعني اصبت خير لا في دين ولا في دنيا ولا في الدعوة ولا في اي حاجة. ف يعني لازم تتعودي ان نفسيتك ما تتمرجحش مع الدنيا، لازم تتعودي انك فعلا تستبشري بالله، ربنا ما خلقكيش يعذبك، ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلاكيش عشان يقهرك ولا عشان يعذبك ولا عشان ينتقم من ذنب انت عملتيه. ما انتش فاهمة معاملة ربنا خالص لو فكرت بالمنظر ده. ربنا بيبتليك عشان يزود الوعي بتاعك ويزود إيمانك ويزود يقينك ويزود قدرتك على مواجهة الحياة ويأهلك للمستقبل. والله العظيم يا جماعة قسما بالله أنا في ابتلاء أنا دخلتها مش بني آدم وطلعت منها بني آدم، بني آدم مكنش بني آدم، أنا ابتليت بأمراض ومشاكل وظروف صعبة جدا جدا جدا من عشر سنين. وكنت أنا وقتها بعمل إيه بقى؟ كنت أنا وقتها أصحى الصبح أنا طالع على الفضائيات، أنا عندي تسجيل في قناة فضائية النهاردة، أركب العربية المكيفة وأروح أدي الدرس وبعد كده أرجع أخرج بالدرس. أنا تعبان يا جماعة، أنا تعبت جدا في الدرس ده، أنا عايز أروح أتعشى بقى في مطعم بقى من المطاعم اللي جنب مدينة الإنتاج الإعلامي. تاني يوم أنا عندي درس في سفر، العربية المكيفة تجيلك وتروح تدي الدرس. تالت يوم أنا حياة ماشي شكلها حلو بس هي حقيقة هي مش حياة مثمرة أوي في الأمة. الابتلاءات اللي حصلت، الابتلاء ده أنا خرجت منه بإيه؟ كام طبع صعب في حياتي خرجت منه، اتعلمت احترم الناس، اتعلمت ان انا ما اخسرش حد لان انا كنت بخسر الناس بسهولة، وكنت بستغنى عن اصحابي واصدقائي بسهولة، واتعودت ان انا احترم الناس واقدر الناس، اتعودت ان انا مش هبقى واحد في الدين بجري وخلاص ودي درس واروح بيتي، اتعلمت الف حاجة. انا الوقتي بعد 10 سنين من الابتلاءات دي لو جيت تقوليلي لو اخترت انك كنت تعافى ولا اخترت الابتلاء، والله ما كنت اخترت غير هذا الابتلاء، لان انا حياتي كلها على المستوى الدين وعلى المستوى الدنيا كنت سبت مهنتي رجعت تاني وحضرت الدراسات العليا في امراض الكلى، كان عندي شركة تجارية سبتها قلت لا انا مش فاضي غير للدعوة رجعت للتجارة تاني انا بعد هذه السنين لا انا واحد حياتي بقت متوازنة، بقى عندي حاجات كتير جميلة في حياتي، استفدت من الابتلاء. اوعي تفتكر ان ربنا بيبتليكي لانك انت مش كويسة او لان ربنا يريد ان يؤلمك، ربنا بيبتليكي عشان يحولك لنجمة في الحياة وعشان يرفع افقك في الحياة. فلو تفتكروا ده كان يعني لقاء بيننا مهم حبيت افكركم بيه. كتاب انا مش فاهمني يا جماعة المقدمة بتاعته لحد انتوا كتاب معاكم الوقت ولا لسه مش معاكم؟ خلاص لحد صاد 37 المقدمة كلها ملخصة كلمتين. ان فيه اهداف اربعه وفي اربع تحديات، في اربع اهداف وفي اربع تحديات. الاربع اهداف اللي لازم تشتغل عليهم ان نفسيتك تتغير، نفسيتك ما تبقيش ضعيفه، بلاش هشاشه نفسيه، بلاش تقعي قدام اي مشكله تحصل لك في حياتك مش هتعرفي تكملي، مش هتعرفي توصلي. الحياه صعبه يا جماعه، الدنيا مش مكان جميل خالص. اللي نزل لها ويندوز عن الدنيا ان الدنيا مكان جميل، تصلح الويندوز بسرعه، لان الويندوز ده ويندوز غلط. انا اول مره اتصدمت في حياتي لما مات انتيمي استشار محمد العدل الله يرحمه، وانا قاعد كده في قاعده مع اخواني وقاعدين بقى نخطط في حاجات في في في, في الدروس والدعوه ونتكلم على الدعوه، وجاء الواحد مكالمه كان جنبي، واحد داعيه مشهور برضو كده وكان قاعد جنبي، فقال ايوه، فبيقول له، فالتاني بيقول له فلان مات، قال له قصدك ابوه؟ ما هو التاني ده شاب، ده زميلي، كان زميلي في الدراسه وانا في اعدادي، وكان ايمن عندي 35 سنه. قال له هو؟ انا مش فاهم في ايه، انا بقول له في ايه؟ قال لي محمد العدل مات. انا والله العظيم يوميها والله ما كنت اتخيل ان هقدر اكمل يوم واحد في الحياه بعدها، مش ممكن هعيش يوم كمان بعدها، صدمه. فبعد كده قبلها طبعا موت والدي الله يرحمه، وكان 6 سنين مريض لحد ما مات، بعدها موت والدتي 3 سنين مريضة بالسرطان لحد ما ماتت، بعدها واحد اتصل بها في التليفون فبيقول لي اخوك مات، فبقول له انت بتهزر يا جدع، انت اخويا مش ممكن يموت، اخويا ده مع جنسية امريكية، اخويا ده انا كنت معتقد ان هو هياخد نوبل في الكيمياء بلا نزاع في امريكا، حاجة عبقرية وشخصية جبارة، وغيبها له بتهزر يا جدع بطل هبل انت، بيقول لي بقول لك البقاء لله دكتور هشام مات. انا ما عرفتش اعمل حاجة، اول ما اتأكدت على الخبر قال لي الصفحة واحد من امريكا باعت البقاء لله، فاخوك دخلت على الصفحة عندي لقيت لقيت الموضوع صح، جريت بسرعة اتوضيت وقفت ركعتين، انا هنهار، انا هموت لو ما قلتش بين ايدين ربنا في اللحظة دي. اول ما سمعت خبر وفاة والدتي جريت فورا وقفت من ايدين ربنا، مش هقدر، ما الناس اللي انا بحبهم دول عايش من غيرهم ازاي؟ الناس اللي معنى جمال الحياه كله ان هم حواليكي، خبطه ورا خبطه ورا خبطه ورا خبطه، اكتشفت ان الدنيا دي ما كان مش حلو خالص يا جماعه، وبدات افهم الدنيا، يعني ما عدتش بتخض، يعني لما بسمع مشكله ما عدتش بتخض، نسال الله العفو والعافيه، خلاص فهمت ايه دي الدنيا، وانك انت في الاخر ربنا بيخليك تسيب الدنيا وانت زهقانه منها وقرفانه منها اصلا. ما هو لو ربنا خليها لك جميله انت هيبقى هتكرهي لقاء الله. لا انا عايز اعيش في المكان الجميل ده، لازم تعرفي ان الجنه جنه والدنيا دنيا، احنا مش في الجنه. فلازم نفسيتك تبقى نفسيه محصنه ضد صدمات الدنيا وضد مشاكل الدنيا، تبقى نفسيه قويه بحق وحقيقي. هو ده هدف الكتاب. يبقى الاربع اهداف، رقم واحد نفسيتك تتغير. تزعليش، يعني واحده من بناتي زعلانه، فقلت لها انت زعلانه ليه؟ انت في سنك الوقت بنات نايمين في مستشفى السرطان اللي هنا مستنين الموت، انت زعلانه ليه؟ افهمي، بلاش تحرقي بنزين نفسيتك في كل المشاكل، تزعلي لان مش عارف باباك قال لك ايه، وتخطبي وتقعدي 3 ايام تعيطي لانك انت مش عارف حصل لك مشكله ايه، ولان حصل مش عارف صاحبتك قالت لك كلمه تقعدي اسبوع ضربه، كل ده انت بتحرقي في بنزين نفسيتك، خدي بالك، اصل انت ربنا مديكي طاقة نفسية كبيرة لأنك لسه صغيرة، أنت لما شوية بشوية هتلاقي ما عادش عندك نفسية، هتلاقي نفسك بتصرخي وتقولي الدكتور نفسي أخد مهدئ ولا يديني دواء للاكتئاب. طب ليه دمرتي نفسيتك؟ ليه فضلت تحطمي فيها؟ اوعي تفتكري أنت لما بتتقمصي أنت بتسحبي من رصيد قوتك النفسية، لما بتغضبي بتسحبي من رصيد قوتك النفسية، لما بتحزني وتشيل الهم. أنا ياما قابلت ناس يا بنات، قابلت ناس كتير في الشارع، واحد يقول لي انا خطبت وحبيت خطيبتي وبعد كده سابتني، فضلت اعيط شهر كامل، فجاه لقيت جالي بانيك اتاك، نوبه فزع، رحت للدكتور طلع عندي مش عارف اكتئاب ايه ولا هوس اكتئابي ولا ايه، بقاله 3-4 سنين بيتعالج وبيدخل مستشفيات نفسيه. هو عمل ايه؟ نفسيتك دي عامله زي العصايه، هتقعدي تضغطي عليها هتستحمل، هتضغطي هتستحمل، هتضغطي في الاخر يحصل ايه؟ هتتكسر، ولو اتكسرت 10 سنين عم ترجع سليمة تاني، 10 سنين بعلاج نفسي وقتال من أجل ده. حافظي على رصيدك النفسي، نفسية البني آدم أرق من ورق السلوفان، أصلا أنا عيطت وخرجت سليمة عادي يعني ونمت في الآخر، هيجي يوم اللي هبت نفسك بتعيطي ومش جالك نوم وفجاه توترتي، انا مش عارف انام، انا بقالي يومين مش عارف. يا بنتي حافظي على نفسيتك، نفسيتك دي هي ارق شيء فيكي. ما تقعديش بقى زعلانه النهارده من بابا، وزعلانه بكره من ماما، وزعلانه بعد اصل في مشكله بين بابا وماما، وزعلانه بعد اصل صاحبتي قالت لي، وزعلانه بعد اصل انا جبت مجموعه مش حلو، وزعلانه بعد اصل انا زعله ورا زعله. كل ده رصيد رصيد رصيد رصيد رصيد رصيد. في الاخر هتلاقي نفسك، مش هتلاقي نفسيتك. فهدف الكتاب ان نفسيتك تتغير، تبقى فعلا عندك قوه نفسيه، قوه بحقه حقيقي، ان عقليتك تتغير، تبقى فاهمه ازاي تنجحي في الحياه. يا جماعة النجاح صنعة، النجاح صنعة، يعني النجاح مش حاجة بتقع عليك من السماء بلا أسباب. النجاح ده طريق انت بتمشي فيه، بعد 10 سنين بتلاقي نفسك بقيت نجمة في الحياة وبقيت إنسانة ناجحة بإذن الله. في أسباب ان يبقى بينك وبين ربنا عمار، في أسباب انك تصلي وتدعي ربنا، في أسباب انك تبعد عن المعاصي، في أسباب انك تتعلمي إدارة حياتك وترتيب وقتك وإدارة وقتك، في أسباب انك تتعلمي ترتيب أمورك وانك تبقي عندك كفاح وجهد في حياتك، في أسباب، في أسباب كتير عشان في الآخر تبقي إنسانة ناجحة. فازاي ان عقليتك تتغير وتبدأي تفهمي ان النجاح له ثمن. النجاح مش حتة بقلاوة بنات. اوعى تفتكر انك هتبقي ناجحه في اسرتك لما يتقدم لك عريس لانك انت اخترتي انسان كويس، ده كلام وهم. ثمن النجاح الاسري ثمن غالي جدا جدا، من التفاهم والتوليف والاتفاق والتضحيه والدراسه لاسباب نجاح الاسره واسباب تجاوز المشاكل الاسريه والاستشاره لاستشاريين اسريين. يا جماعه النجاح مش لعبه، نجاحك في تربيه اولادك بكره مش لعبه، ده انت هتذاكري وهتدرسي وهتتعبي وهتسهري تدعي ربنا. نجاح مش لعبه، نجاحك في الدراسه مش لعبه، نجاحك انك تبقي سعيده مش لعبه. فدي عقليتك تتغير. الهدف الثالث للكتاب ان شخصيتك تتغير، تبقي شخصيه بحق وحقيقي، يبقى عندك كاريزما كده، يعني تبقى شخصية جميلة، اللي قبلك تبقى عندك قوة شخصية، يبقى عندك قدرة، وده الموضوع اللي المفروض أكلمكم فيه النهاردة مش عارف ألحقه ولا لا، يبقى عندك قدرة على اتخاذ القرار، تعرفي تاخدي قرار، ولما بتاخدي قرار بتعرفي. فإذا عزمت فتوكل على الله، عزمت خدت قرار وصممت عليه فتوكل على الله، ما قعدتش بقى تتذبذب بقى، ما يعني إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة. في منكم عندها رأي حلو قوي في الحياة وفاهم حاجات جميلة قوي ودماغها دي ده، بس ما عندهاش عزيمة، شخصيتها ضعيفة في حكم نفسها، مش قادرة تتحكم في نفسها، مش قادرة تثبت على القرار، فبتعيش فاشلة وبتلاقيها تروح تصاحب الفاشلين وهي مش فاشلة. يعني انا في الفترات في على مدى مسيرتي الدراسية، السنين اللي ما كنتش احب اذاكر فيها كنت اروح اصاحب الساقطين اللي سقطوا سنة واللي جالين سنة. ليه بصاحب ساقطين؟ عشان ما يوجعنيش ضميري. ما هو صحبة النجح لا ثمن، هو النجح هيدخلك في حياته ليه؟ هي النجحة هتصاحبك ليه؟ إلا لو أنت إضافة في حياتها. فصحبة النجحين لا ثمن، فأنا كنت صاحب اللي إيه؟ أنا عايز أنام، فأروح صاحب الناس النايمة. الوقت أنا ببعد عن أي حد نايم. ليه؟ لا لا لا لا، أنا صاحب الناس الصاحية والناس الناجحة، حتى لو هتعب شوية إن أنا أبقى ناجح زيهم، بس في الآخر العاقبة جميلة. فرقم ثلاثة إن شخصيتك تتغير، انك تبقى عندك قدره على اتخاذ القرار. على فكره الكتاب ده يا جماعه اساسا كتاب في التربيه الشخصيه، الكتاب ده بيتكلم عن 5 قدرات لو حصلتيها في شخصيتك هيغيروا حياتك باذن الله سبحانه وتعالى. 5 قدرات اللي هم ايه عارفينهم؟ القدره على اتخاذ القرار، رقم 2 القدره على الاستمرار، رقم 3 القدره على المقاومه. انت قاعدة تذكري واحدة صاحبتك ولا السوشيال ميديا ولا الاشعارات جايالك، انا هكمل مذاكرتي، القدرة على المقاومة لأي اغراء يخرجك عن طريقك. رقم 4 القدرة على المواجهة، لو حاجة خوفتك يبقى عندك قدرة على انك انت تواجهي المخاوف بتاعك. رقم 5 القدرة على تحمل المسؤولية، انك انت تبقى 100 راجل في المسؤولية اللي انت شايلها. طيب يبقى الهدف، يبقى قلنا لحد دلوقتي 3 اهداف. الهدف الرابع بعد ان نفسيتك تتغير وان عقليتك تتغير وان شخصيتك تتغير، الهدف الرابع ان سلوكك الاجتماعي يتغير، انك تبقي انسانة اجتماعيا الناس تحبك. كتير مننا يقول لا فلان ده غلس، البنت دي غلسة ليه؟ مش حاسة انها بتحبني. طب ما فكرتيش مرة ما يمكن انت فيكي صفة مخليها ما تحبكيش؟ ما يمكن انت فيكي طبع صعب، ما يمكن انت فيكي حاجه في سلوكك الاجتماعي وشخصيتك الاجتماعيه تتغير، ما تبص لنفسك، ما يمكن في حاجه ما تتعلمي. احنا في المجتمع بتاعنا اكتر حاجه بتربينا هي راي الناس فينا، لان للاسف الاعلام والتعليم وكده ما بيبنوش شخصياتنا، فدايما احنا بنتربى بالنقد. انت مثلا عملت موقف مثلا فتلاقي صاحبتك اتريقت عليكي انك انت كنت غلسه مثلا في موقف، فانت تتجنني وتقعدي غضبانه، بس بعد اسبوع ترجعي تفكري لا انا ما عدتش اعمل كده تاني بقى، انا ما عدتش اجيب النقد لنفسي. فللاسف احنا بنتربى بالطريقه الاليمه دي للاسف. يبقى الاهداف الاربعه للكتاب هي ايه؟ ان لا انا مش بتكلم، انا قلت لكم في اربع اهداف للكتاب، في اربع اهداف، لو عملت لكم امتحان ممكن اجيب لكم السؤال ده. اربع اهداف للكتاب، صاد 22، ان نفسيتك تتغير، ان عقليتك تتغير، ان شخصيتك تتغير، ان سلوكك الاجتماعي يتغير او شخصيتك الاجتماعيه تتغير. في اربع تحديات بقى في الكتاب، ايه هما؟ قدامك اربع تحديات عشان تعيش سعيده، من اول صاد 2 23. التحدي الاول انك تغيري الصندوق الاسود اللي جواك. انت جواك صندوق اسود، جواكي مفاهيم صعبه. على فكره المفاهيم دي غلط، على فكره معظم الحاجات اللي انت خايفه منها خايفه منها بسبب وهم مش بسبب حقيقه. عارفين زي اللي خايف يقعد في الشقه لوحده عشان ما يطلعلوش عفريت، هو خايف من حياه ولا خايف من وهم؟ هو خايف من وهم. طب مين اللي قال ان وهم؟ بدليل ان في 20 مليون مواطن على الاقل في بلدنا، من ضمن ال 105 مليون مواطن عايشين لوحدهم وما يطلعلهمش عفريت ولا حاجه. اشمعنى انت يعني العفريت مستنيك انت تقعدي لوحدك في البيت يعني؟ فخايف من وهم. حل الوهم ايه؟ زي اللي خايفه تركب اسانسير، مرعوبه اسانسير لو وقف هيحصل ايه؟ مش هيحصل اي حاجه ولا الهوا. ايام اسانسيرات وقفت بينا والناس في خلال دقايق فتحت الباب ونزلنا من الاسانسير ودنا زي الفل، مفيش اي مشكله باذن الله خالص. لا هيحصل حاجه، هيحصل مصيبه، زي اللي خايفه مرعوبه تركب طياره. اذا انت الخوف سجن ما بيمنعش الموت ولكن بيمنع الحياه. الخوف مش هيمنع الموت، ساعه ما هيجي الاجل، الاجل جاي جاي. الخوف بيمنع انك تقدر تعيش، بتفضلي مرعوبه، خايفه من الضلمه، خايفه ابقى لوحدي، خايفه من القطط، خايفه من عفريت، خايفه من الاسانسير، خايفه من الاماكن المقفوله، خايفه الفوبيات، الفوبيات الفوبيات الفوبيات دي في الاخر هتخليك مش عارفه تعيشي، معاقه، مش عارفه تسعدي. صاحبتك يروحوا الملاهي ويركبوا الحاجات الرهيبه ويقعدوا يصرخوا ويضحكوا وانت واقفه متحطمه، انا ما اعرفش اعمل كده، انا لو عملت كده ممكن يحصل مصيبه. هم عملوها ما حصلش مصيبه ولا حاجه. فالخوف ما بيمنعش الموت، الخوف بيمنع الحياه. فالتحدي الاول تغيير الصندوق الاسود. انت جواكي مخاوف واوهام وحاجات خايفه منها وحاجات قلقانه منها، واصلا انت لما تيجي تواجهيها بتلاقي وهم. عشان كده يقول لك لما تكوني خايفه، واحد قال لي حد في البيت قال لك الاوضه دي فيها عفريت، فانت مرعوبه. اوضه الفيران اللي ابو عمر كلمنا عنها المره اللي فاتت، عارفين اجمل حل لاوضه الفيران ايه؟ انا عايز ادخل اوضه الفيران. ادخلي. طيب الاوضه الضلمه اللي اخوك يخوفك منها وقال لك فيها عفريت، ولو دخلت لوحدك هيطلع لك عفريت، اجمل حل انك انت تدخلي الاوضه وهي ضلمه وتفتحي تحت السرير كده ومره ورا مره ايه؟ ما طبعا الموضوع بياخد 6 شهور. العلاج بالمواجهه للفوبيا كمعلومه طبيه يعني، عشان الموضوع مش ايه؟ يتقال لك طب انا عملتها مره وقلبي كان هيقف. الموضوع محتاج انك تعرضي نفسك للموقف 6 شهور متتاليه لحد ما بتكتشف ان هو ونفسيتك بتصدق ان هو النفسيه غبيه شويه. خدي بالك الدماغ، دماغك ذكي بس نفسيه البني ادم غبيه، ما بتقتنعش بسرعه. فانت طيب لو طلع لك عفريت تعملي ايه؟ على فكره في مفاجاه كتير جدا يا جماعه، في اوض ضلمه كتير احنا كنا خايفين منها. اوض ضلمه بس معنويه بقى يعني، مش الاوضه الضلمه اللي فيها العفريت، اوض ضلمه كنا خايفين منها وما دخلناها. في اوض كتير اكتشفنا ان مفيش عفريت، وفي اوض اكتشفنا ان فيها عفريت بس عفريت ظريف جدا. شربنا مع بعض عصير وشربنا مع بعض شاي وقعدنا نضحك مع بعض. وبعد كده بقيت ادخل الاوضه الضلمه بدور على العفريت، اصلا مش خايف ان العفريت يطلع لي. حاجات كتير انت خايفه منها وهي جميله وهي سعاده وهي فرحه. انت لما تبداي تقوي نفسيتك وتغيري الصندوق الاسود اللي جواكي هتكتشف ان اللي انت كنت الحاجات اللي خايفه منها دي حاجات جميله جدا ولذيذه جدا. فده التحدي الاول، تغيير الصندوق الاسود. التحدي الثاني، كسر منطقه الراحه. اظن عمو ابو عمر استاذ محمد بصاصي كلمكم عن كسر منطقه الراحه المره اللي فاتت. كسر منطقه الراحه، ما تنتخيش. منظر واحده نايمه على الكنبه كده وقاعده تتفرج على الشاشه ويا ماما هاتي لي بلاش الدور ده، نهايته وحشه. طب انا بتدلع في بيتي، الدلع زي ما انت عايزه، بكره هتشيلي ان شاء الله، وبكره اللي مامتك بتعمله معاك انت هتعمليه مع عيالك، ما تقلقيش يعني انت يعني. فانا مش قصدي طبعا الموقف ده، بس قصدي ما تعيشيش في منطقه الراحه في كل حاجه في حياتك، لازم تدفعي ثمن النجاح. طب انا هتعب واصحى بدري، وين تصحى بدري لما تنجحي كده والدنيا كلها تبقى حواليكي بسبب نجاحك، وتفرحي ان ربنا من عليكي انك كملتي لحد ما نجحتي، هتعرفي ان كل اللي دفعتيه لا يساوي شيء في اللي انت خدتيه، دفعت من النجاح. طب انا ما جبتش مجموعه في الثانويه العامه، تتحرق الثانويه العامه. الثانويه العامه دي فرصه من فرص النجاح في الحياه، ومش فرصه كامله، لان ياما ناس دخلوا كليات كان نفسهم فيها وفشلوا في الحياه اصلا. فرصه، في ألف فرصه ثانيه، طوري نفسك، اكتشفي نفسك، شوفي انت ايه نقطه تميزك في الحياه، انت بتحب ايه، طوري نفسك، اشتغل على نفسك. هتشتغل على نفسك وبعد كده هيبقى مجال شغلك ومجال سعادتك حاجه واحده. التحدي الثالث، كان في خطبه ليا يا جماعه اسمها كليات القمه وعقليات القمه، كانت عن ثانويه عامه. لو حد منكم يعرف يعني يقدر يسمعها يدخل على جوجل كده يكتب كليات القمه وعقليات القمه. كنت بتكلم فيها على ان النجاح مرتبط بان عقليتك تبقى عقليه قمه، مش انك تدخلي كليه قمه، لان مفيش حاجه اسمها كليه قمه اصلا. يعني في المانيا المهنه الاولى في المانيا ايه؟ التمريض. المهنه الاولى في امريكا ايه؟ المحاماه. هو ايه ده؟ المجتمعات دي مفيش فيها حاجه اسمها دكتور ومش دكتور، مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها انك بتدخلي المجال بتاع التميز بتاعك. ففعليا يعني دي عندنا دي، او دي في المجتمعات اللي ورا المتاخره بتاعت الفشخره بتاعت المنظره، انما المجتمعات اللي بتصنع الحياه ما عندهاش الفكر ده، وعمرها ما كانت تنجح لو كان عندها الفكر ده. التحدي الثالث، تغيير الدوافع المثبطه. مش هتقدري. عارفين وظيفه الشيطان ايه؟ الشيطان ده كائن ماسك ودنك، وكل ما تيجي تعملي حاجه حلوه ما عندوش غير كلمه واحده، مش هتقدري، انسي، حاولتي 100 مره ما عرفتيش، مفيش، مش بتاعتك، مش بتاعتك، انت كده خلاص بقى هتعملي ايه؟ هو الشيطان وظيفته كده، انه يحطمك، انه يحبطك، انه يأسك. تغيير الدوافع المثبطه، انك انت في ناس يا جماعه، انا قايل لكم هنا حته مهمه جدا، قلت لكم ان في 5 دوافع غلط بيحركوا الناس. بصوا يا جماعه، مفيش حد بيتحرك الا عشان دافع. يعني انتوا كلكم جيتوا الليله، مفيش واحده جت منكم غير عشان دافع. ايه اللي نزلك من بيتك؟ في واحده نزلت لانها زهقانه وعايزه تتبسط وعايزه تتحرك، في واحده نزلت لانها متضايقه من اهلها اصلا ومش طايقه نفسها ومش طايقه البيت، فعايزه ايه، اي حاجه بره وخلاص. نزلت لانها بتحب واحده هنا او اتنين وعايزه تتقابل معاهم. في واحده منكم نزلت عايزه فعلا تغير شخصيتها وعايزه يبقى لها مستقبل. في واحده نزلت لانها نفسها تدخل الجنه وهي شايفه ان ده عمل هيقربها من الجنه، فهي جايه عشان تدخل الجنه. في واحده نزلت لان باباها ومامتها هددوها ان هم يسحبوا الموبايل وان هم ممكن يتصرفوا بعدوانيه لو ما جاتش، فجت لانها خايفه. فكلنا قاعدين، بس كل واحد مننا جه عشان دفع غير التاني. فانا بقول لكم ان في 5 دوافع. في ناس بيحركها افكار الاحباط، اللي هو مفيش فايده يا عم، انسى يا عم، ما والله العظيم كل اللي انتوا بتقولوه ده عملته قبل كده وما في فايده. ده اول ما تشوف النوعيه دي، بصي فر منها، فرارك من الاسد. النوعيه الفاشله، المحبطه، اليأسة، النوعيه دي ضايعه، دي ناس ضايعه عايشه في ظلمات الحياه. اوعي ترتبطي بواحده كده ابدا. التانية بيحركها راحتها، ايه الحاجه الجميله، تيجي نروح مصيف، واو يلا، تيجي ننزل نروح مدينة ملاهي، ايوه تيجي ننزل نتفسح مويا معاكو، تيجي نروح جيم، يا باي اعوذ بالله، تيجي نروح دورة او نروح مكتبة، اعوذ بالله، ايه التفاهة دي؟ الناس التافهة اللي بتعمل حاجات تافهة دي، هي ما بتنشطش غير في الحاجات اللي بتريحها. النوعية دي بتاخد على دماغها في الاخر، لان الحياة ما بتديكيش فرصة انك تعيش بانتخب المنظر ده. يعني الدنيا يا جماعه، يعني النوعيه الثالثه بيحركها مصلحتها وبس. ايوه يا فلانه، تعالي ننزل، اصل صاحبتنا فلانه عندها مشاكل. والله ده انا تعبانه حبيبتي يا صاحبتي، ده انا نفسي اكون في معاها والله، بس ماما هتزعل وبابا هيموت وخالته هيجي لها تنتحر. انا اسفه والله. طب لو مشوار بقى تبع مصلحتها طيران، النوعيه على فكره مش وحشه، مشكلتها انها ما بتتحركش غير في مصلحتها هي، هي لو اتحركت في مصلحتها ومصلحه غيرها هتبقى نجمه. النوعيه الرابعه بيحركها الاغراءات والشهوات. انا عايز ادخل على السوشيال ميديا، عايز اعمل فيديوهات على تيك توك، عايز يبقى عندي على السوشيال ميديا معجبين واخد لايكات ويبقى لي اصحاب وصحبات واسمع اغاني واتفرج على افلام رومانسيه او تمثيلات رومانسيه، سواء تركي او هندي او كوري، او انا عايز اعيش، انا عايز الحاجات اللي انا ببقى فيها سعيده. انا عايز اقعد 5 ساعات على التيك توك، ماما وبابا ما يقومنيش من فيديو الفيديو الفيديو الفيديو، ده فيديو واحده بترقص، ده فيديو كليب، ده فيديو مش عارف قلش، ده فيديو ايه. ففي نوعيه بحركة الاغراءات والشهوات، في النوعية الأخرانية بيحركها مخاوفها، تتحركش غير لو خافت. تذاكر قبل الامتحان بثلاث أيام ليه؟ هسقط. ما تذاكرش من أول السنة ليه؟ ما عندهاش دافع أنها تبقى متفوقة في الحياة، هي مشكلتها أنها ما تسقطش، مشكلتها أنها ما تمرضش، ما تبدأش مثلا تعمل رجيم غير لو الدكتور قال لها أنت قلبك بقى في خطر، انت ممكن يحصل لك سكتة قلبية بسبب البدانة، انت ممكن كده، ممكن ما تتجوزيش بسبب البدانة، تتحرك ساعتها. انما ما سوى ذلك ما تتحركش، لا يحركها الا الخوف. دي 5 نوعيات صعبة، انا مش عايزك تبقى كده. امال انا عايزك ايه اللي يحركك؟ ايه البنزين اللي جواك اللي بيخليك ما تناميش، اللي بيخليك تصحي من بدري وتنطلقي وتنجحي؟ ان عندك رسالة في الحياة، إن عندك أهداف عليا في الحياة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. تخيل أنت خليفة، أنت مستخلفة من الله في الأرض. أنت عارفة أنت توصيفك الوظيفي في الدنيا إيه؟ أنت توصيفك الوظيفي في الدنيا دي أنت خليفة، استخلفك الله في الأرض عشان الأرض دي تتملى خير في الدين والدنيا على إيديكي. أنت مهمة قوي، انت وظيفتك كبيرة قوي، انت اخطر شخصية على وجه الارض، فلازم يبقى ليك رسالة، لازم تطلعي للقمة. عشان كده ربنا قال آية، نفسي لو ما خرجتوش غير بالآية دي النهاردة هتبقوا خرجتوا بمعنى كبير قوي. الآية دي في سورة النساء، ربنا بيقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. في واحدة منكم تقدر تقول لي ايه معنى الآية دي؟ او يعني هي فاهمة الآية ازاي؟ ولا تتمنوا، ولا ايه؟ تتمنوا. ركزي قوي، ربنا بيقولك ما تقضاش احلام، ما تقعديش كل يوم 3 ساعات مغمضة عينك وقاعدة تحلمي، احلمي زي ما انت عايزة، انت لسه صغيرة، احلمي زي ما انت عايزة. بس اللي احسن من انك تحلمي ان اللي انت بتحلمي بيه ده الثلاث ساعات تقومي تشوفي حاجه توصلك ليهم، حتى لو كان، وده طبعا حاجه عظيمه، انك تتوضي وتصلي ركعتين وتقولي يا رب اديني الحاجه اللي انا بحلم بيها. ما تقضاش احلام ربنا، بيقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. انت جيتي فبصيت على فلانه، لقيت فلانه دي متفوقه في الدراسه قوي، او فلانه دي محبوبه قوي، يخرب بيت شيطانك انت محبوبه كده ليه يا بنت؟ انت كله حواليكي كده، او لقيته فلانه دي مثلا قائده، او لقيته فلانه دي. فربنا بيقول لك لما تشوف المنظر ده ما تقضاش احلام، تروحي بقى تقعدي بقى تنامي تحلمي بقى ان انا فلانه. عارفين يا رب ابقى احسن، الاخين اللي هو واحد منهم الدنيا كلها بتحبه والتاني الدنيا كلها بتكرهه والمحبوب حسين، فواحد يا رب ابقى حسين. يا حبيبي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما تقعديش تبصي لمزايا غيرك. امال اعمل ايه يا رب؟ للرجال نصيب مما ايه؟ اكتسبوا، مش مما حلموا ولا مما تمنوا، مما اكتسبوا. الاكتساب اللي هو الافتعال، يعني من الحاجات اللي كافحوا عشان ياخدوها ويفوزوا بيها، هو ده نصيبك في الحياة. نصيبك في الحياة على قد انت تعبتي قد ايه. وللنساء نصيب مما اكتسبوا، نصيبك في الحياة تتعبتي قد ايه واشتغلت قد ايه، واشتغلت على نفسك قد ايه، وطورت نفسك قد ايه، وكافحت عشان تنجح قد ايه. ده ربنا اللي بيقولك كده، احنا فاكرين كمسلمين انك انت هتيجي في المسجد هتلاقي الشيخ اللي بيديك يقول لك ايه، ادعي ربنا كتير، ادعي قول يا رب وربنا يعمل لك كل حاجه. ربنا بقى بيقول لك ايه، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. الكلمه اللي بعدها ايه؟ واسالوا الله من فضله. الله، يا رب، كلمه يا رب بعد الكفاح. انا كنت متوقعه ان ربنا يقول لي قول يا رب وبعد كده اشتغلي. لا، اشتغلي وانت بتكافحي عشان تنجحي في الحياه، قولي يا رب ربنا يسمع دعائك. عشان كده ربنا في الفاتحه قال اياك نعبد واياك نستعين، ولا اياك نستعين واياك نعبد. اياك نعبد الاول، ها، بعد كده واياك نستعين. كان ربنا بيقول لك اعبديني وانا عينك، ما تقوليش يا رب عني وانا اعبدك، عني وانا اصلي. لا، الخطوه الاولى لازم تبقى منك انت، لازم انت اللي تقدمي الاول، لازم تتعلمي كده. دي سنن ربنا خلق الحياه عليها. السنن مش هتجاملك، الدنيا مش هتجاملك، الحياه ليها قواعد وقوانين، لو ما احترمتهاش هتتحاسبي، هتدفعي الفاتوره بتاعه انك انت ما رضيتيش تحترمي قواعد الحياه وقواعد النجاح في الحياه. مش هتتجاملي، لازم تشق طريقك من اجل النجاح. فربنا بيقول اتعبي وبعد كده اقول يا رب اديني من فضلك يا رب، واساله الله من فضله، ان الله كان بكل شيء عليما. قول يا رب اديني من فضلك، فربنا في الاخر قال ايه، ان الله كان بكل شيء عليما، يعني ربنا يديك على قد علمه بالخير اللي جواك وبتعبك وبكفاحك من اجل انك تبقي كويس. هتساعد نفسك، ربنا يساعدك، هتساعد نفسك، ربنا يساعدك. عشان كده استستغيثون ربكم يا رب، ده في غزوة ايه الآية دي، في غزوة ايه، بدر، في سورة الأنفال، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. المدد نازل بالسماء رجالة بألف من الملائكة، في جيش نازل ملائكي بألف من الملائكة دي. مين اللي بألف مردفين انت خدمة؟ اللهم بارك، اللهم بارك. دفع الثمنه، هي كلمه بتقول انا خدمه الوقت، ثمنك في حد ايه كتير. هتجني كلمه انا خدمه دي ايه؟ هتجنيها سعاده طول عمرها باذن الله سبحانه وتعالى. متضايقه، الله اكبر، يلا ما اجيب سوره البقره، احسن شكلها في شاطين في البيت دلوقتي، اما اجيب سوره البقره في ركعتين عشان البيت يحصل ثلاث ايام شاطين. وهي ماشيه متضايقه، طب ما اقول سوره، هتجني. انتوا لا تتخيلوا اللي بيختم المصحف ده هيجني طول عمره ايه، طول عمره في حياته. اتعبي وخدي بألف من الملائكة مردفين، يعني مردفين. ربنا بيقول لهم انتوا دعتوني انا استجبت لكم، وفي جيش نازل بس مردفين. الارداف ان انا راكب الحصان وام بركب واحد ورايا، اقول لك تعالي ورايا، تعالي ورايا، دي معناها مردفين. يبقى يعني ايه بألف من الملائكة مردفين؟ طب ما فيش معنى تاني؟ طب ما فيش معنى تاني؟ جميل، ذكية ما شاء الله، حلوة، قارية، بس ما فيش معنى تاني في المعنى اللي أنا قلته ده؟ لا، انزلوا وهم في ظهركم. أيوة، تعيشوا تنبلة، انزل ألف ما يعني مردفين، يعني في ظهركم، يعني وراكم، يعني يردفوكم، يعني لما هتنزلوا مدد ربنا هينزل. انما ما تقعدوش قاعدين وانصرنا يا رب، انصرنا عملتوا حاجه؟ لا، ما عملناش حاجه. نجحني يا رب، خدت باسباب النجاح؟ لا، ما خدتش باسباب النجاح. المردفين لما هتنزلي وتشتغلي ربنا يبعت لك المدد والنصره والفتح. انما وانت نايمه على السرير وقاعده منتخه وقاعده في البيت هتروحي فين؟ انت دلوقتي في السن بتاعك، اما تيجي هنا وتتعلمي وتستفيدي من كل الناس اللي بيقولكوا، وفي نفس الوقت تشوفوا ده، فانا شوف ده في دوره في علم الاداره، ده في دوره في تايم مانجمنت في اداره الوقت، ده في دوره في كوتشنج واصلاح عيوب الشخصيه، ده في دوره في تحليل الشخصيه. طوري نفسك يا بنتي، طوري نفسك، افتحي افقك. انت فاكره انك دلوقتي في فتره الاستمتاع بالحياه؟ اللي قالك كده غلط في حقك ودمرك. انت في فترة بناء نفسك عشان بعد ال 35 تستمتع بالحياة. اللي هتستمتع الوقتي هتاخد على دماغها بكرة، الا ربنا بقى يعني اغاثة من عنده يعني ايه خلاص بقى يعني ايه. واللي هتطور نفسها الوقت دي هتعيش باشا والله العظيم هتعيش باشا باذن الله سبحانه وتعالى. بكره اشتغل على نفسك واسالي الله من فضله، انجحي دنيا ودين وشوفي ربنا يعمل لك ايه. ده ديننا يا جماعه، احنا ديننا بيخرج الموديل ده يا اخوانا. جامعه هارفارد ما بتدخلش عمال، ما بتخرجش عمال قمامه يا جماعه. جامعه هارفارد ما بتخرجش موظف يقعد على المكتب. هارفارد ويل واكسفورد وكامبريدج بيخرجوا رؤساء دول ورؤساء وزارات ووزراء ورجال اعمال اصحاب مشاريع عالميه. يا جماعه القران ما بيخرجش فشلا، الاسلام ما بيخرجش منتخاتيه، الدين ده بيخرج قاده مجتمعيين، بيخرج ناس بيقودوا الحياه. عشان كده ربنا بيقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بارتباطكم بالقران الذي بتبقوا ربانيين. يعني ايه ربانيين؟ لهم علاقه مع ربنا. جميل طبعا، ده تفسير متبادر للذهن. تعرفوا الامام الطبري قال كلمه حلوه قوي، قال كونوا ربانيين اي كونوا قاده الناس وسادة الناس. خليكوا انتوا الكوتشز بتوع الحياه. انا مش عايزك تبقي انسانه صالحه، انا عايزك بكره انت تبقي الكوتش بتاعت المجتمع. عارفين الكوتش بتاع الفريق الرياضي اللي واقف بره اجري من هنا وانت تعالى من هنا، هو اللي بيقود وهو اللي بيحرك الحياه من بره الملعب، قاعد يحرك كل اللي جوه الملعب. انا عايزك انت تحركي المجتمع، انت اللي تغيري تفكير البنات، مش البنت البعيده عن الدين والبعيده عن المفاهيم الاسلاميه هي اللي تاثر فيك وتبقى انت قاعده دلوقتي. اه لو ماما كانت سابتني ما البسش حجاب ده انا كنت هبلت الناس في الشارع مش عارف. اه لو بابا ما كانش بيشد عليا في ان انا احط ميك اب. هي اللي معلمه على نفسيتك، انا عايزك انت اللي تعلمي على نفسيه العالم. كل الناس تقول اه لو ابقى زي دي، اه لو ابقى زي دول. انا عايزك تبقى قويه، الدين بيخرج قاده، عايزك تبقى قائده في الحياه. فده التحدي الثالث، تغيير الدوافع المثبطه. التحدي ممكن نجيب لكم ده سؤال في الامتحان، اقول لكم ايه التحديات الاربعه اللي اتكلم عنها الكتاب. قولها لي بس ما تتكلميش عنها، انا عايزك بس تقولي لي اسماء معايا وقولي لي سطر واحد عن كل واحد. التحدي الرابع هو تحصيل القدرات القيادية الخمسة في الحياة، وبهذه الكلمة تبتدئ الخمس فصول بتوع الكتاب اللي هو كل فصل عن قدرة من قدرات القيادة أو الشخصية القيادية في الحياة. هاجي أسألك سؤال في الامتحان، أو عمه أبو عمر هيكتب لك سؤال في الامتحان يقول لك قولي لي إيه هي الخلطة السرية للشخصية القيادية. هو نفس سؤال قولي لي ايه هي الاركان الخمسة للشخصية القيادية. هو نفس السؤال قولي لي ايه هي القدرات القيادية الخمسة في الحياة. يعني لو عايزة تبقي نجمة قوي وقائدة قوي خمس حاجات لو عندك انت هتبقي بكرة حاجة ما حصلتش. ايه هم؟ واحدة تقولهم لي بقى، هم دول الخمسة جنبة. يبقى عندنا اربعتين وخمساية صح؟ أربعة اسمها إيه الأهداف الأربعة؟ تغير نفسيتك، تغير شخصيتك، تغير عقليتك، تغير سلوكك الاجتماعي. وأربعة إيه هي التحديات الأربعة؟ تغير الصندوق الأسود، تكسري منطقة الراحة، تغير الدوافع المثبطة، تحصلي الخلطة السرية للنجاح أو الأركان الخمسة للشخصية القيادية. إيه الخمس حاجات بتوع الشخصية القيادية؟ إنك أنت تبقى عندك القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على الاستمرار، القدرة على المواجهة، القدرة على المقاومة، القدرة على تحمل المسؤولية. الكتاب يا باشا كله 13 نقطة، 4 4 5. وأنا وعدكم إن مش أنا اللي أحط الامتحان. يعني أنا لما بحط الامتحانات كان مرة حطيت امتحان تفسير في دورة وكان الجائزة الأولى عمرة. ففي دعاء يعني طلبة علم تقول جدا في مع مشايخ كبار جدا يعني في مصر سمعوا عن الدورة فقالوا إيه؟ غنيمة باردة. شوية الشباب السيس اللي بيحضروا له دول مش هيعرفوا طبعا. احنا هنيجي كان امتحان سورة مريم، امتحان سورة مريم، احنا هنيجي هناخد العمرة من غير ما نذاكر اصلا. فجم بقى الناس من كل حتة بقى، وكان درس الامتحان جماعة شرعية والمسجد اتملى فاول ما شافوا الامتحان كل اللي جايين من بره الدرس، انا في الدرس كنت مفهمهم انا بامتحنهم ازاي وعم بفهمهم بالظبط انا اسألهم في ايه. كل اللي جاي من بره قام مطبق ورقه الاسئله وحاططها في جيبه وقايمين مروحين. ولقيت حد من المشايخ الكبار متصل بيا، طلبته بقى اروح اشتكوا له ايه اللي انت عامله ده. قلت له يا شيخنا حضرتك انا شيخ من شيوخنا الكبار قوي يعني بقى. قال لي انت لو دخلت الامتحان ده انت تسقط، انت ازاي عامل للناس كده؟ فانا طبعا هقول له هنا مش يعني مش هقدر اقول له انا حضرتك ما بحطش امتحانات تفسير، ما بقولش للناس قولوا لي اقوال المفسرين في الايه، انا كل اسئلتي قولوا لي الايه دي بتحل مشكله ايه في الحياه، قولوا لي الايه دي بتحل مشكله ايه في ازماتنا النفسيه، قولوا لي الايه دي بتحل مشكله ايه في الاسر او المشاكل اللي بين الزوجين، هاتوا لي ايه من الصوره بتفهمني ازاي انجح في حياتي، هاتوا لي ايه من الصورة. انا كل اسئلتي في التفسير كده، القران بيعلمني الحياه، انا مش عايز اقعد احفظ اقوال اقوال اقوال وفي الاخر انا مش فاهم حاجه اصلا استفيد بيها من الكلام ده. لا فانا اسئله فدول اول اسئله هم متوقعين بقى قولوا لي الثلاث اقوال اللي في تفسير هذه الايه، قولوا لي الاربع اقوال اللي المفسرين اختلفوا عليها في تفسير الكلمه دي، هم متوقعين ده الامتحان. فوق الامتحان مش في كده، الامتحان في الحياه، الامتحان في ازاي ان انا استخرج من القران روشتات لاصلاح كل حاجه في حياتي. فطبعا فاحنا النهارده عايزين ندخل في القدره على اتخاذ القرار، ولكن في الاول انا عايز كل واحده منكم تعلق لي على جمله من الجمل اللي في ظهر الكتاب. اللي عايزه تعلق على اول جمله ترفع ايدها وتقرا الجمله وتقول لي هي فاهمه منها ايه. قولي اتفضلي. تمام، ولكن انت المسؤول ايه؟ يبقى الجملة انت ممكن تكون مش المسؤول عن مشاكلك ولكن انت المسؤول عن حلها، فهمتي منها ايه؟ الله الله يا مستقى. ايوه والله ما لازم تاخد لايك. ايوه هي الناس وظيفتها انها تبوظ لك حياتك. هسمعك يا هاجر، هي الناس وظيفتها انها تبوظ لك حياتك. اوعي تروحي لمامتك بعد 20 سنه كده يا ماما انت اللي علمتيني ان انا اطلع مش عارف سلبيه ولا ان انا اطلع ايه. قالوا له ابويا هو اللي كان مخوفني ورعبني وهزلي شخصيتي. اخويا الكبير هو اللي دمرني. نفس ما كل واحد بيدور على شماعه. صاحبتي في الكلية، الأستاذ اللي عمل معاه الموقف الفلاني، فلانة اللي اتريقت عليا وأنا صغيرة وحطمت لي شخصيتي وطلعتني ما بعرفش أقول كلمتين على بعض من كتر عدم الثقة في شخصيتي. حصل لي ابتلاء، أصل أنا عندي ابتلاء، أصل أنا الصورة الوحيدة في القرآن اللي تسمت باسم صحابي، صورة إيه؟ الوحيدة في القرآن اللي تسمت باسم صحابي، صورة إيه؟ سورة ابن أم مكتوم اللي هي سورة ايه؟ عبس، عبس وتولى. لما الصحابي جه للنبي والنبي قاعد مع كبار الكفار بيدعوهم الى الله، فالصحابي جه بيقول له ربيني، فالنبي وده وقت تربية، سيبني ده واحد كل واحد من دول لو اسلم العالم هيدخل وراه، فالنبي تجاهل. الصحابي ده كان اعمى، اعمى. السورة الوحيدة اللي اتحط عليها اسم الصحابي كان صحابي اعمى، صحيح ما شوفش. معناها ايه؟ معناها ان تخيلي ده وصل لمجد شكله ايه. يبقى اوعي تفتكري فانا مش انت مش مسؤوله عن مشاكلك. صح، في ابتلاءات حصلت لك، ممكن انت اصلا في ابتلاء حصل لك خلاص قدر، ممكن حد عمل مشكله وتبوظ لك حياتك، بس انت الوحيده المسؤوله انك تصلحي حياتك، محدش يصلحها لك. ما تبصيش، اوعي تفتكري الناس في ناس بلهاء بيحبوا يشتكوا، يدخلوا بقى على الفيس اصطبحنا اصطبحنا وقلنا صبح وتقوم عامله لي بوست كده ادعولي يا جماعه انني ابكي، ان الحياه دمرتني، انني مش عارف ايه، يا لهوي انا مش عارف. انت فاكره ان حد منهم حاسس بيكي؟ يا بنتي الناس هتحس بيك اما تنجحي مش اما تفشلي. الناس هتهتم بآلامك لما تنجحي مش لما تفشلي. شكواك هيبقى لها قيمة لما انت يبقى ليكي قيمة. كله هيقوم داخل عملية يا حبيبتي ربنا يفرق بشلن، ما تسويش شلن، ما حبيبتي وال70 كومنت وال70 لايك كل ده بيخلصوا منك، يعني عايزة لايك ده لايك وخلص وخلص. ما فيش ما, ما انت اصلا انت ايه اللي خلاك ترخصي نفسك كده؟ انت المسؤول عن حل مشاكلك، بدل ما تروح تشتكي الناس ما تزعليش مني، هم افشل منك اصلا. ما هو معنى انك مش ناجحة ان كل اللي حواليك مش ناجحين، ما انت لو اللي حواليك حد فيهم ناجح كان زائك تنجحي، فدي اول خطوة عشان تنجحي تغير علاقاتك اصلا وتبدأ تصاحب ناس ناجحة عشان يزقوك لقدام، فانت جاية لناس هو وصفتهم مع بعض ان كل واحدة فيهم تشتكي يعملوا لها مندبة، يا حبيبتي يا اختي يا مش عارف ايه ربنا يفرج عليك. طب يعني كده فرحت انك اشتكيتي؟ الشكوى دمرت لك نفسيتك. على فكرة الشكوى ما بتريحش النفسية، الشكوى بتزود القلق والتوتر وما تحلش اي حاجة في مشكلتك، وبقت الناس بتبصلك على المسكنة. وعلى فكرة ما حدش هيستحملك لو اشتكيت كتير. مش عايز اقول لك ولا باباكي ولا مامتك حاجه هيستحملك. هو مين اللي يستحمل واحد قاعد يشتكي يا جماعه؟ الناس طاقه نفسيه. هو انا قادر ان انا اشيل همومي عشان اصاحب واحد صاحبي كل شويه تعالى بقى الله يكرمك انا عايز 3 ساعات اخدك لفه اشتكي لك؟ لا يا بابا، الناس دي انا بقالي من سنه ثالثه. طب كان عندي كام سنه؟ كنا في سنه كام؟ سنه 2017 ولا 2018؟ انت ما كنتش معانا الرحمه المره اللي فاتت. سنه قولي من 20 سنه والله ما انا فاكره يا جماعه، دماغي مفلتانه يعني من وانا في ثالثه. طب والله العظيم رحت جبت ورقه قد كده اهو وقمت كاتب عليها ارجعوا هو اذكى لكم، وقمت معلقها على الباب عندي من بره. ها وكله عارف ان انا دول اصحابي، ده مش اصحاب اخويا ولا اصحابات اخواتي ولا اصحاب والدتي ولا قرايبنا، دول اصحابي. وقمت شايف اقرب 5 ليا، اقرب 5 ليه؟ اللي احنا مع بعض سهرانين ليل نهار، نقعد نلف مع بعض الساعه 7 الصبح، نفكر ان احنا بكره ان شاء الله، احنا بالتاكيد احنا نجوم بكره، احنا بالتاكيد احنا هنغير العالم بكره. يا حبيب قلبي ها قاعدين نهق وخلاص، غير عارف ايه يا عم؟ روح ذاكر لك كلمتين، ولا روح صلي لك ركعتين، ولا روح احفظ لك ايتين، ولا روح خد لك دورتين، ولا يا عم روح اعمل حاجه. فلما فهمت ان اللي حواليا هم اللي مضيعيني وان اللي حواليا هم اللي مدمريني، قمت كاتب جواب اخي الغالي حبيبي فلان، انت انسان عظيم وجميل وخطير وشوفي كل الفاظ اللغه اللي بتقول، ولكن انا اسف والله انا ما استاهلش صحبتك وما استاهلش ان انا ابقى صاحب لانسان كويس زيك، ارجوك ارجوك ما عدتش تقرب مني. وقمت والله العظيم وقمت نازل لافف عليهم كل واحد اديته الجواب بتاعه. ايه اجرح مشاعر احسن ما حطم حياتي. يا بنتي اعمليها هندليها انت بالشياكه. انا وقتها انا كنت وصلت، انا قلت لكم القصيده اللي كنت الفتها وقتها، حسبت باني واني واني وخاب امام الحقيقه ظني، فاه لظن اضاع فؤادي وخلف ما سد بيني وبيني، واه لهم مرير ثقيل اعاد العذاب الذي تاه عني، واه لقلب شكوت اليه فلا انا منه ولا هو مني، ولا أنا ذاك الذي كان يكبو فلا يرتضى منه غير التمني. أنا كنت زمان بطل، رجعت بني آدم، رجعت إنسان عندي وقت، رجعت إنسان عارف ليلي من نهاري، بدل ما ده يفوت عليا 2 بالليل وده يلففني وراه سفرية حتايها. يا عم أنا مالي يا عم؟ أنا عايز أصعب ناس ناجحة، ناس مرتبة، ناس منظمة، ناس عندها أهداف، ناس قادرة تقود حياتها، ناس عندها إيجابية لما يبقى أنا عندي مشكلة يقفوا في ظهري بجد، مش حبيب قلبي ويقعدوا اشتغالات وأنا أقف في ظهرهم بجد لما عندهم مشكلة. ناس عايزة تعمل حاجة للإسلام، ناس عايزة تنجح في الحياة، أصاحب ليه ناس فاشلة تفشلني جنبها؟ هذه الحركة يا جماعة كانت بداية النجاح في حياتي، أول خطوة نجاح في حياتي بعد خطوة الالتزام. خطوة الالتزام خدتها في أجازة سنة أولى كلية، فضل منة الله قرار الالتزام كان في سنة أولى كلية. الخطوة دي كانت في سنة تالتة كلية، لقيت إن أنا مستحيل هنجح وسط دول حبايبي وبحبكم وأفضل أمركم، بس هاي اندماج مش الكلوز ريليشن شيب. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك حديث خطير، انت لو فهمتيه انت هتبقي من انجح الناس في الحياه. بيقول ايه بقى النبي عليه الصلاه والسلام؟ قولوا بقى لو شاطرين حديث اللي هتطبقه منكم والله هتبقى من انجح النساء في الدنيا. قال رسول بس واحنا مش فاهمينه خالص حديثنا احنا كلنا بنقوله واحنا مش فاهمينه اصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء شفت انت قلت دلوقتي شفت انت قلت لي دلوقتي ودي مش قسوه النبي بيقول لك الايه المرء المرء دي من الايه من المروءه المروءه دي اللي هي الشهامه المرجله كان النبي بيقول لك اوعى تفتكري انك لما بتحجمي الناس اللي مش ناجحه في حياتك ده ضد المرجله والشهامه والمروءه ابدا. انت انسانه ليك الحق انك انت تختاري حياتك مين اللي يدخل حياتك ومين اللي ما يدخلهاش. عدم احترام الخصوصيه في مجتمعاتنا وتسميه الناس الناجحه اندال وتسميه الناس بتاعت مصلحتها يقول لك سيبك من البنت دي ده بتاعت مصلحتها بتاعت مصلحتها تعالي يا حبيبتي ده انا بدور عليك تعالي يا بتاعت مصلحتك دي ما نفوق بعض يعني ايه بتبقى باينه انتوا نصكوا على الاقل نجوم نصكوا على الاقل قاده نصكوا على الاقل والله انا لا ابالغ والله العظيم اكتر من نصكوا يعني انا ببص لكم الوقت انا عارفكم واحده واحده تقريبا انتوا قاده ما تضيعوش وقتكم الوقت اللي انتوا فيه ده اغلى سنين عمركم اغلى سنين عمركم ده مش وقت اللعب والله العظيم ولا الفسح خالص خالص اتفسحي وروح جيم وحافظ على صحتك واتبسطي وفرفشي بس ده 30% من حياتك فين 70% من حياتك اللي بتطوري فيهم نفسك وبترسمي فيهم مستقبلك تيجي بعد كده تلاقي نفسك خلصتي كل خلاص انا خلصت خلاص انت رسالتك خلصتها الحمد لله اتبسط بقى وفك نفسك خلاص انت شايل مأزوم هنجح خلاص يبقى انا الوقت دي انا بقنعك بايه اتوتري شويه لو سمحتي لو سمحتي اضغطي شويه لو سمحتي انا عايزك تبرقي كده وايه ووشك يحمر ودانك تقف وتطلع دخان هو انا لازم اتعب انا ده اللي بقنعك بيه عارفه بقى بعد 10 سنين او 20 سنه انت محتاجه حد يقول لك ايه خلاص خلصتي بقى فرمالي بقى خلاص كفايه بقى مش كله كده خلاص كفحتي خلصتي يعني خلصتي يعني انا كده نام بقى لحد ما اموت لا خلصتي كفاح خلصتي بهدله خلصتي شقه باذن الله يعني وزني بقى حياتك وانت من حقك الوقت تتفسحي وتتبسطي وتجني ويبقى حياتك 50% شغل و50% استمتاع وانبساط انت تعبتي من حقك تفرحي ومن حقك تستمتعي في الدنيا قبل الاخره بثمر تعبك ده فانت في اول حياتك اللي انت فيها الوقت محتاجه حد يوترك شويه ويشد عليك عشان مصلحتك بعد فتره محتاجه حد يقولك ايه بلاش افار خلاص بقى ايه شويه فرمله كده وايه ونبدا بقى نوزنها شويه ليه توي نفسك ما تصاحبيش ناس تايهه مش هتوي باذن الله هتصاحبي ناس تايهه هتوي انا اول ما عملت الحركه دي كانت صعبه بس معلش كانت ثوره تصحيح لازم كنت اعملها من اول اللحظه دي بدات ادور على الناس الناجحه من اول اللحظه دي ما عدتش بدخل حد فاشل في حياتي الضريبه كانت ايه يا رحمه لما عملت كده الضريبه عارفين الضريبه كانت ايه ان انا قعدت بعدها 7 سنين وحيد في الحياه عارفين ليه اكتشفت ان كتير جدا من اللي حواليا هم مش كده مش عايزين يتعبوا مش عايزين يكافحوا فضلت مصمم على ده لحد ما قابلت ناس ناجحه وبدأنا ننجح مع بعض في الحياة والكلام ده كان من 20 سنة لحد دلوقتي بفضل ومنة الله حياة الواحد مليانة إنجازات هتتعبي شوية انت دلوقتي مش هتحتاجي 7 سنين تصبري ولا تقعدي 10 سنين وحيدة ليه لان انتوا اصلا دلوقتي مليانين ناس ناجحة فانت لما قررت تبقي جد هتلاقي ناس كتير جد حواليكي زمان الواقع غير الوقت طيب دي الكلمة الاولانية حد له تعليق تاني على اول جملة انت ممكن تكون مش المسؤول عن مشاكلك ولكن المسؤول عن حلها قول يا هجر 100% ما تضيعيش عمرك بقى وتحرقي بنزين نفسيتك في انك انت قاعده بقى تعاتبي نفسك وتلومي نفسك وتلومي اللي حواليكي وتشتكي احرقي البنزين انت البنزين بتاع نفسيتك قليل والله انت عامله زي عربيه فيها 10 لتر بنزين وعايزه تسافر بلد تانية عندكيش بنزين تحرقيه العمر قصير والطاقه النفسيه قليله ما تقعديش بقى تهري في الفاضي امال اعمل ايه دوري على حلول ديري تحولات حياتك بحكمة أنا عنيف شوية أنا قفشنجي أما باخد قرار بنفذه بطريقة صعبة إيه؟ أي ومش مرضوط بكده أنا بقولك إن الصح مش اللي أنا بعمله أنا ببقى عنيف شوية في تغييرات حياتي لما بلاقي أنا بقولك لا هندي ليها بشكل عشان علاقة بتاعت المرء على دين ايه؟ خليله. خليله يعني ايه؟ يعني صاحبه. صح مظبوط؟ غلط غلط. ما هو ده اللي خلاه مش فاهمين الحديث. الخليل مش الصاحب. الخليل الانتيم هو يعني ايه خليل؟ اللي بتتخلل حياتك، اللي تقدر تتصل بيك الساعة 2 بالليل تقولك أنا تعبانة، أنا محتاجاك الوقتي نتكلم مع بعض لحد الفجر. دي الخليل. دي كم واحدة في حياتك؟ 3 4 بس اللي يجروا يعملوك في حياتك. اللي احنا مثلا كرجال ممكن يفوت عليها الساعة 3 بالليل، انزل لي الوقت، أنا عايزة نلف بالعربية على الطريق السريع لأن أنا مهموم ومتضايق. ده الخليل. اللي ممكن يخبط على بابي الساعه 2 بالليل يقول لي انا في مشكله ومحتاجك. ده الخليل. هو في اي حد يقدر يعمل معاه كده؟ لا يمكن. اللي بيعمل معاه كده ايه؟ اقرب 3 4 ليا في حياتي. دول اللي النبي بيتكلم عنه في الحديث ده. النبي ما بيتكلمش على الصحبيات. نوعين يا جماعه، الصداقه نوعين. النوع الاولاني الانتيم اللي هو الخليل، والنوع الثاني اللي هو علاقه هاي اند باي. يعني ايه هاي اند باي؟ ازيك يا حبيبه، عامله ايه؟ وحشاني والله حبيبتي. اخبار ماما ايه؟ كويسه. وانت عامله ايه؟ وانا الدراسه ايه؟ والدنيا والاخبار والذكر كويس؟ عملت ايه؟ جبت تقدير السنه اللي فاتت؟ كويسه. اه والله حبيبه، ده انا نفسي اقف معاك يا حبيبتي وبحبك قوي ومش مصدقه والله ان انا شفتك، بس والله حبيبه انا بس مشغوله الوقت. وعندي حاجات كتير. طب ايه رايك يا رحمه نتقابل بكره؟ طب ايه رايك يا مريم نتقابل؟ والله يا حبيبه ده انا الاسبوع ده بصي كله عندي حاجات ربنا اللي عالم بيها. بصي يا حبيبتي اما هفضل ان شاء الله ابقى كويسه هبعت لك على طول ان شاء الله باذن الله. انما لازم نتقابل حبيبه. اوعي يا حبيبه، انت عارفه انا بحبك قد ايه يا حبيبه. سلام عليكم. ده اسمه ايه؟ هاي اند باي. هيحاول ناس كتير انها تتقحم حياتك وتدخل فيها. ما تدخليش حد في حياتك الا بعد تدخلي في المنطقه الحرجه اللي هي منطقه ايه؟ الانتيم، اللي هي منطقه الخليل. النبي قال لك تدخلي مين؟ قال لك المرء على ديني خليل، على دينه، دينك دينها. لو هي مأنتختيه هتبقي مأنتختيه، لو هي فاشله هتبقي فاشله، لو هي ناجحه هتبقي ناجحه، لو هي عايزه تبقى داعيه هتبقي عايزه تبقي داعيه. خدي بالك دي اخطر شخصيات في حياتك. يا ترفعك السماء يا تهبدك الارض. فلينظر احدكم من يخالف. شفت النبي قال ايه؟ يعني ايه ينظر؟ النظر هو تقليب البصر مع اعمال الفكر. شغل دماغك يعني من الاخر كده، افتحي معمل التحليل اللي في دماغك. عائشه بلاش هجر، عائشه بدات تقرب منك، حلو جدا العلاقه لحد دلوقتي ايه؟ هاند باي. بدات عائشه تنجذب اليكي وتقرب منك، افتحي معمل فلينظر، افتحي معمل تحليل. مش القاضي بيقول بعد النظر في القضيه؟ يعني بعد النظر في القضيه يعني بعد ما نكدت الكلام كلمه كلمه وفهمت كل حاجة أنا هصدر الحكم. ابدأي بقى راقبي عائشة، هي شهمة ولا مش شهمة؟ هي إنسانة إيجابية؟ هي إنسانة سند؟ دي تنفع سند في الحياة؟ هي ينفع تعيش معاها؟ ظريفة لطيفة بتعرف تعدي الكلام؟ ولا قفشنجية وقماصة وعشمنجية؟ عائشة دي ينفع تعيش معاها ولا لا؟ عائشة دي ينفع يتسند عليها ولا حبيبة قلبي يا قلبي انت في مشكلة كبيرة؟ ده انا والله العظيم طول الليل امبارح قاعد اعيط. ماشي وانا عملت بعياتك انا مش فاهم. كان ممكن تقولي لي صليت ركعتين ودعيت لك احسن من انك تعيطي، يعني انا استفدت من العياط. كان ممكن تقولي لي انا اتصلت بفلانة وعملت جروب عشان نقف في ظهرك ونشوف هنعمل لك ايه. انا يعني سند ولا مش سند؟ دي عائشة دي ينفع تعبط ربنا معاها؟ لو قعدت معاها هتاخدك ناحية ربنا ولا هتاخدك ناحية حتة تانية؟ قيمي بقى. افتحي لقيتي عائشة خدت الاجريديتيشن، خدت الاعتماد. تعالي يا حبيبتي اتفضلي ادخلي في منطقة الانتمة، بس مش هتدخل حد فيها غير بعد ما افكر واحسب هو ده هيزقني لقدام ولا هيجيبني لورا دنيا واخرة. فالنبي بيقولك المرء على دين خليله. انت هتبقي نسخة نجاح وفشل، سعادة وتعاسة من انتمتك او التلات اربع انتمات بتوعك. بلاش نظرية البيست فريند دي لانها فشلة، ما تدورش على البيست فريند لانها نظرية فشلة وشلل وبتؤدي الى العشم. والنهاردة بتزقك لقدام وقاعدة تسمعك وتطبطب عليك، بكرة بتبقى اكبر جدار في طريق انك تطلع لقدام. تيجي تنجحي؟ لا تعالي يا حبيبتي تنجحي وتسيبيني. فبلاش العنف في العلاقات، بلاش العنف العاطفي في العلاقات، يعني وزعي الطاقة العاطفية الجبارة اللي جواكي على 4-5، بلاش واحدة مفيش في حياتي غيرها، مفيش في حياتها غيري، انا البيست فريند وهي البيست فريند، انا بصحى من النوم اكلمها وهي بتصحى من النوم، ده ده ده ده خنقة، دي مش علاقة، والله العظيم ده الموت احسن. ايوه اصل انتوا بتبصوا لشهر العسل بتاع العلاقة، انتوا ما بصتوش للي بعد كده، هتبقى مصيبة، هتحاسبك لو جيتي تنطلق في حياتك ونجاحك، هتحاسبك على كل اللي فات، وهتبقى اكبر عدو ليكي، وهتبقى اكبر واحدة بنفسنا معاكي. يا جماعة بلاش العنف العاطفي في العلاقات، طاقة الصداقة الجبارة اللي جواكي وزعيها على 5 أشخاص، ما تديهاش كلها ايه تنفجر كالبركان في شخص واحد. فده بيقلك بما ان علاقات الخليلات دول علاقة خطيرة، فلينظر احدكم من يخالف، فكري وما تدخليش اي حد في حياتك غير بعد ما تعملي معمل، بتفتح معمل التحليل. طب بعد ما فتحت معمل التحليل وقررت ان عائشة تدخل في حياتك، هتفضلي مشغلة مع معمل التحليل بقى طول حياتك؟ هو انت قلت لي الكلمة دي ليه؟ لا عائشة، عائشة انا انا انا ما جريش نوم امبارح، انت كنت قصدك ايه من الكلمة دي؟ انا حاسة انك انت كنت بتقولي كلمة في الظهر بس عايزة تقولي لي حاجة من تحت الكلام. عائشة لا انت قلت الكلمة دي لان كان قصدك انك تهينيني قدام الناس. لا بقى بصي، اللي تتعامل معاكي كده شليها، اول كوبري مبني على النيل بس يكون في منطقة عميقة جدا مستحيل حد ينقذها اصلا ولا يفكر انه ينقذها الا لو مجنون بقى، ويرميها وهتدخلي فيها السجن وتاخدي فيها اعدام وانت كسبان، لان خلصت الحياة منها، مش بس تخلصت انت منها، حتى لو انت فدائية واستشهادية وخلصت الحياة منها على تمن حياتي جدا. اوعد صاحبي واحدة مشغلة معمل تحاليل دماغها معاك، ايوة في الاول انا بفتح معمل التحاليل عشان افهم انت تنفعي تدخلي حياتي ولا لا، انما بعد كده انا عندي قاعدة في حياتي اسمها انا بختار صاحبي بعقلي وبعيش معاه بقلبي، بختار صاحبي بعقلي، يعني انا بدخلش حد في حياتي في العلاقة كله في هاي اندباش، ما بخسرش حد، كله في حبيبي وقلبي ونور عينيا ويا حياتي ويا اللي ما مش عارف انام الليل من حبك، بس سامحني والله انا مشغول لمده 265 يوم، ان شاء الله اول ما اخلص ال 165 يوم هتلاقيني متصل بك على طول. ده هاي اند باي. انما العلاقات القريبه بختار صاحبي بعقلي، لا بركز كويس جدا واستخير ربنا واركز وبعيش معاه بقلبي. يعني ايه؟ اول ما عرفت ان ده انسان كويس، اول ما تعرف ان صاحبتك دي انسانه كويسه، اقفلي بقى معمل التحليل بقى. إيه تيجي واحده تقول ده قصدها انها كانت تقول لك كذا، سيك من دي خلاص، انا ما بشغلش دماغي مع صاحبتي خلاص، ما دام دخلتها حياتي انا عارفه ان مش ملاك، بالتاكيد عندها حاجات حلوه وحاجات وحشه. هي كان قصدها ايه؟ ما فيش حاجه اسمها قصدها ايه، لا قالته على لسانها وقصدها. اوعي تتعاملي مع شخصيات قماصه. ضربه بوز مالك يا حبيبتي، انت ضربه بوز ليه؟ اصل تقوم بصالك ومبرقه كده وهي من جواها بتغلي، انت كمان مش عارفه انا زعلانه ليه؟ يعني انت اجرمتي امبارح، اجرمتي امبارح يا مجرمة، وعملت موقف وحش مثلا، ممكن يكون اصلا انت والله العظيم ما انت فاهم اصلا في ايه، وكمان جاية بتقولي لي وانا زعلانة ليه كمان مش عارفة. لا لا لا لا، الاجرام فاق الحد. الشخصيات المجنونة دي، الشخصيات المعتوهة دي، دي شخصيات عايزة مستشفى امراض عقلية تدخلها، دي مش شخصيات عايزة تعيش في الحياة، هتدمر لك حياتك وهتدمر لك نفسيتك على الفاضي. عارفة البطيخة القرعة واللبها كتير، هتقعد تشيل اللب اللي هو مشاكلها، وفي الاخر يا ريتها بطيخة عندنا، يا ريت كمان يا واحدة ناكعة. ولا ده بصي ابعدي عني السكة دي خالص، ما تصاحبيش واحدة قماصة، وما تصاحبيش واحدة عشمنجية. يعني عشمنجية؟ انت ما وقفتيش معايا في الموقف الفلاني، انا كنت محتاجاكي وما سبتيش حياتك كلها وجيتي لي، انا ايه يا بنت انت اشتريتني في الشهر العاري؟ حبيبتي بالراحة، ما انا عندي ظروف وانت عندك ظروف، ووقفت في ظهرك بالمعقول، مش بلاش عنف في العلاقات يا جماعه. صاحبوا الناس الناضجه نفسيا، صاحبوا الناس العاقله الراشده، صاحبوا الناس الناجحه. اصل الفاضيه او اللي مش ناجحه هي مشغوله بيكي، هي لو ناجحه مش هتتشغل بيكي الانشغال ده كله، صاحبوا الناس الناجحه اطلعوا لقدام عشان بكره يبقى لكم مستقبل. الكلام اللي انا بقوله ده قاسي مش كده؟ قاسي جدا، ممكن يبقى صعب وقاسي طب البنات اللي انا بحبهم عادي يا حبيبتي، انا مش بقول لك انت هتمسكي قنبله وترميها فيهم، انا بقول لك انت هترجعيهم خطوتين ورا بس، هترجعهم لهاي اند باي بالراحه خالص وبالذوق، وبالاعتذارات المهذبة كل ما بيجوا يقربوا منك، ما دام انت شخصتي ان دول ما ينفعوش يخالف، ما ينفعوش علاقة الانتماء. عايزة تأذي نفسك انت حرة مبسوطة كده مكسوفة من صاحبتك اللي بتتصل بك كل يوم تهري معاكي 3 ساعات في التلفون، ومكسوفة انك تفرملي العلاقة اللي مدمرة لك حياتك. انت حرة، خليكي فاشلة، انت حرة، انت لا تدفع الفاتورة، انت حرة، ما تبقيش ضعيفة شخصية في مصلحتك ابدا. مش في مصلحتك يعني خليكي بنت أنانية، لا، مصلحة الدنيا والآخرة، مصلحة الدين والدنيا. انا انك تبقي ناجحة ده مصلحتي، لانك مسلمة ولانك انت انسانة دينة، فمفهوم المصلحة في الاسلام مش مفهوم المصلحة عند البراجماتيين الانانيين. مفهوم المصلحة في الاسلام ان انا، عشان كده انا جيت لبعض اصحابي اللي كانوا مضيعين لعمري زمان وعملت عليهم صورة التصحيح التانية، في صورة التصحيح وانا في ثالثة طب، وفي صورة التصحيح اللي عملتها من 10 سنين، اللي عملتها من 10 سنين كانت مقصلة تانية بقى. فضيتها بقى. ايوه، انت كل شوية عايزة تبني صورة تصحيح، في ناس بتتقحم حياتك وجايباكي ورا وانت مش عارفة تعيشي، هتعملي ايه انت؟ يعني فالكلام اللي انا بقوله زي ما بقولك يا بنات هو مش قاسي، انا مش بقولك خليكي قاسية، طبقي ده بحكمة، بس بلاش بسبب اصل مكسوفة اكسفها. اصل اذا كان ربنا بيقول سبحانه وتعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، اذا كان ربنا اللي قال ان العلاقة دي ممكن تبقى موجودة عادي. انت يوم بتتصل بواحدة قالت لك والله معلش انا اسفة حبيبتي انا مشغولة الوقت، تقوم انت قافلة المجرمة قللت الذوق. حبيبتي مش قللت الذوق، عايزة واحدة فاضية لك 24 ساعة، روحي صاحبي واحدة فاشلة. مفيش واحدة ناجحة فاضية 24 ساعة، مفيش واحدة عندها تحمل مسؤولية ناحية باباها وناحية مامتها وناحية اخواتها وناحية مستقبلها فاضية 24 ساعة. روحي في صاحب واحدة زيك فاضية 24 ساعة، انما انت عايزة واحدة فربنا جاي. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ واما تعرضن عنهم. الله، انت حافظة الختمة ما شاء الله، حفظ الإسراء يعني، أو ما شاء الله ذكية يعني في الثلاثة الآيات. وإما تعرضن عنهم، أنا مش فاضي الوقت، أنا مش فاضي أن فلانة دي تكلمني الوقت. ليه؟ مش غتاتة يعني، مش لأن أنا شخصية غلسة وتنكة ورخمة، لا والله، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ورايا ورد حفظ القرآن، ورايا ورد عبادة، ورايا طلب علم، بذاكر كتاب أنا مش فاهمني عشان امتحن وأفهم الحياة، باخد دورة، ورايا مذاكرة. وإما طعف أنا مش فاضي، فهي جاية عايزاكي وانت مش فاضية، فقل لهم ايه قولة ميسورة، خليك زوبة، هو ده بقى اللي انت عايزة تسمعيه، خليك شيك، اعتذري مش هيك، ما تبقيش أفشان جاية يعني هاتيها ايه بيقولها ايه كشكشها ما تعرضهاش، يعني هاتيها رفرف ما تجيبهاش اكصدام، يعني ايه يعني بالزوق كده وبالشياكة، فاهميها هي لو انسانة ناجحة هتفهم كده، وهتفهم ان العلاقة مش مفتوحة 24 ساعة. طب لو انسانة مش ناجحة ومش فاهمة الكلام ده، خلاص انا اعمل ايه؟ ما انا مش هدفع حياتي تمن. هو العشاء ده انت يا شيخ احمد يعني انا كل يوم استنى ده العشاء. خلاص تمام، انا عايزكم تقروا الكلام اللي في دار الكتاب، احنا كده خلصنا النهاردة. خدي بالك، اما ان الدنيا كلها تتغير عشانك، ما انت زعلانه من كل حاجه، انا عايزه بابا يتغير، بابا يعني شخصيته صعبه، عايزه بابا تتغير شد عليا قوي، عايزه صاحبتي يتغيروا وما بيعملوا معايا كده ليه؟ واما ان انت اللي تتغيري علشانها، والدنيا عمرها ما تتغير علشان حد ابدا، انت حره. هتقعدي تستني ان الدنيا تتغير وماما تتغير وبابا يتغير واخواتك يتغيروا وصاحبتك يتغيروا ومدرساتك يتغيروا والمجتمع يتغير والتفكير يتغير؟ انت حره ان شاء الله يوم القيامه العصر الناس هتتغير، اما هتفهم بقى الحساب يوم القيامة. انما حبيبتي انت اللي لازم تتغير عشان تنجح في الدنيا. من الاخر الكتاب ده بيقولك انت المسؤول عن نجاحك، انت المسؤول عن سعادتك، انت المسؤول عن مستقبلك. لو فشلتي مفيش حد يقدر يعمل لك حاجة، وغالبا كل الناس هتبقى مشغولة في مشاكلها زيك، فمفيش حد مهما كان بيحبك يبقى مشغول بيكي. اختاري العلاقات حلوة قوي، اختاري الناس الناجحة حلوة قوي، طوري نفسك حلوة قوي، صلحي علاقتك بربنا حلو قوي، خليكي إنسانة جادة في الحياة ومرتبة ومنظمة، عشان بعد 10 سنين تبقي في حتة تانية. الله يوفقكم وينفع بيكم ويبارك فيكم ويسددكم. اللهم اللهم يا رب العالمين، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنك تحب من عبادك الهين اللين السهل القريب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش الكريم. اللهم آتنا الحكمة واهد قلوبنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، اللهم ارزقنا صحبة الهمة وصحبة الصدق وصحبة النجاح وصحبة السعادة. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك في مستقبل هؤلاء الفتيات يا رب، اللهم بارك في مستقبلهن، اللهم اجعلهن مباركات أينما كانوا، اللهم وفقهن وأسعدهن وأرشدهن وعلمهن، اللهم ارزقهن النجاح في الدنيا والدين، اللهم بارك في مستقبلهن يا أكرم الأكرمين، اللهم فرح قلوبهن وأسعد صدورهن واشرح صدورهن وأنر قلوبهن يا رب العرش الكريم بنور الإيمان ونور اليقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.